بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا. وأذكر بعناوين أو بعنوان البرنامج لاستقبال رسائلكم وأسئلتكم، حيث يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على الهاتف الجوال 0534-700-700، وذلك عبر الرسائل النصية. أيضا على الفاكس 0147-55-557، وعلى العنوان البريدي المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059، الرياض 11549. كما يمكنكم إرسال أسئلتكم على البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه جواد كريم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.